أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيحمل المطلق على المقيد، ولم يتوسع أو لم يذكر شيء في المطلق والمقيد. ونقول بالله التوفيق أن حكم المطلق، نتحدث عن الله تعالى الآن عن حكم المطلق والمقيد وليس عندكم المذكرة، فانتبهوا معي. نقول: اعلم أن الخطاب الشرعي من ناحية الإطلاق والتقييد على ثلاثة أقسام، الخطاب الشرعي من ناحية التقييد والإطلاق على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يرد الخطاب مطلقا بلا قيد، أن يرد الخطاب مطلقا بلا قيد، هذا هو القسم الأول من ناحية الإطلاق والتقييد. الخطاب الشرعي، الخطاب الشرعي المتمثل في الكتاب والسنة من ناحية الإطلاق والتقييد على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يرد الخطاب مطلقا من غير قيد، أن يرد من غير قيد. القسم الثاني أن يرد الخطاب مقيدا بقيد، إما أن يكون الخطاب مطلقا من غير قيد، وإما أن يكون مقيد بقيد. الثالث أن يرد الخطاب مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر. لا تنظر في المذكرة، انتبه معي. أن يرد الخطاب مقيدا في نص ومطلقا في نص آخر. أبو زياد، الخطاب من ناحية الإطلاق والتقييد على ثلاثة أقسام، ما هي؟ أن يرد الخطاب مطلقا بلا قيد. أن يرد الخطاب مقيدا بقيد. نعم. أن يرد الخطاب مطلقا في نص ومقيدا في نص. أحسن. أقسام الخطاب الشرعي من ناحية الإطلاق والتقييد كم؟ ثلاثة. كم؟ ثلاثة. ثلاثة، اذكر. أن يرد الخطاب مطلقا بلا قيد، أن يرد الخطاب مقيدا بقيد، أن يرد الخطاب مطلقا في نص ومقيد في نص. إما أن يكون الخطاب مطلقا من غير قيد، وإما أن يكون مقيد بقيد، وإما أن يكون مطلق في نص وفي نص آخر إيه؟ مقيد. أظن يعني سهل الآن، نذكر أمثلة. القسم الأول وهو أن يرد الخطاب مطلقا بلا قيد، من غير قيد. اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقا من غير قيد ففي هذه الحالة المطلق باق على إطلاقه. الحالة الأولى يكون المطلق باق على إيه؟ على إطلاقه حتى يرد التقييد، فإن لم يرد التقييد يظل المطلق على إطلاقه. مثال، قال تعالى، انتبه، النساء 101، قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. بيّنت هذه الآية أنه يجوز للمسافر أن يقصر من الصلاة، أن يصلي الرباعية، يصلي ركعتين. واضح أيها الإخوة؟ هل حددت نوعا معينا من السفر؟ سفر معين ولا أي سفر؟ مطلق، هل بمسافة معينة، هل بوسيلة معينة، فهذا نص مطلق. فكل ما سمي سفر أخذ أحكام السفر، كل ما سمي سفرا أخذ أحكام السفر. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ولم يذكر قط في شيء من نصوص الكتاب والسنة تقييد السفر بنوع دون نوع، بنوع دون نوع. فهذا نص مطلق باق على إطلاقه. فلو قال قائل: لا يجوز القصر إلا بعد مسافة 80 كيلو، نقول له هذا تقييد أو ليس بتقييد؟ أين الدليل؟ لا يوجد دليل. إذن ما جاء مطلقا في الكتاب أو في ما جاء مطلقا من الشرع سواء كان كتاب أو سنة فهو باق على إطلاقه لا يقيد. نذكر مثال آخر فيكون اللفظ باق على إطلاقه كما ذكرنا. نذكر مثال آخر عن صفوان، عن صفوان بن في جامع الترمذي عن صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. النسائي والترمذي واللفظ له أي للترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين جواز المسعى على ماذا؟ على الجورب، على الجورب؟ لا على الخف، لأن هناك فرق. جميع الأحاديث الواردة في المسعى على الجورب كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، إنما الثابت المسعى على الايه؟ على الخف، بل هو متواتر. نخرج قليلا. إذا ما حكم المسعى على الجورب؟ حكم المسعى على الجورب أن يجوز الجواز المسعى على الجورب، الشراب لقياس على الخف. وكذلك صح ذلك عن جماعة من الصحابة كعلي وأنس وغيرهم. أما من ناحية المرفوع فلم يثبت فيه إيه حديث، الحديث ذلك منكر من فوق لقضية إنما فهل في هذا الحديث نوع من أنواع الخفاف؟ يعني حدد قيد بنوع معين أو خف سليم أو خف غير ممزق؟ هذا نص على إطلاقه، فكل خف يجوز المسح عليه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: ولم يقيد ذلك بكون الخف يثبت بنفسه أو سليم أو فيه خرق أو فتق أو غير سليم، فما كان يسمى خفا ولبسه الناس ومشوا فيه مسحوا عليه المسح الذي أذن فيه الله ورسوله. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا نص إيه؟ مطلق، فيبقى على ماذا؟ على إطلاق. قال تعالى متحدث سبحانه وتعالى، تكلم سبحانه وتعالى عن القضاء فقال، قضاء الصيام فقال: فعدة من أيام أخر. هل تقيد ببعض رمضان مباشرة؟ أين القيد؟ هذا نص عام، هذا نص عام فيعمل، نص مطلق، هذا نص إيه؟ فيعمل به ماذا؟ على إطلاقه. فالقسم الأول من النصوص الشرعية من ناحية الإطلاق والتقييد أن يأتي النص مطلقا بلا قيد. في هذه الحالة ماذا نعمل يا شيخ محمد؟ نعمل به على إطلاق ولا نقيده إلا بدليل. فما دام لا يوجد دليل يبقى على إطلاق. فلو قال لك قائل، لا يجوز إلا على من شروط المسح على الخف أن يكون من الجلد الفلاني، وأن يكون متمزق، وأن يكون ولا يسقط من الرجل، وأن لا يكون فيه خرق ولا ممزق، كل هذه القيود، هل هذه القيود واردة؟ النص مطلق، فما جاء مطلق بقي على ماذا؟ على إطلاق. هذا هو النوع الأول. انتبه. القسم الثاني، أن يرد الخطاب مقيد. ولماذا نقول أن يرد الخطاب مقيد؟ أن يرد الخطاب مطلق. كلمة الخطاب لم نقل أن يأتي القرآن، لا، كلمة الخطاب تشمل خطاب الشارع سواء كان كتاب أو سنة. إذا ورد الخطاب بقيد يجب العمل بالقيد إلا إذا قام الدليل على إلغائه. إذا ورد الخطاب بقيد يجب العمل بهذا القيد إلا إذا ورد الدليل بإلغاء هذا الايه؟ هذا القيد. يقول الزركشي في البحر المحيط: اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيد حمل على إطلاقه، وإذا ورد مقيدا لا مطلق حمل على تقييده. يعني ما كان مطلقا عمل به ايه؟ وما كان مقيد مقيد. مثال كقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فقوله سبحانه وتعالى متتابعين قيد يجب إعماله، فلا يجزي الصوم من غير تتابع، هذا قيد، هذا نص مقيد عليه صيام شهرين شهرين، صام شهرين غير متتابعين، هل طبق النص؟ هل عمل بالنص؟ لا، لا بد من إعمال القيد. الله عز وجل قال في القضاء: فعدة من أيام أخر، مطلق. أما هذا لا بد من إعمال القيد. مطلق من غير قيد، مقيد بقيد. نعم، سيأتي معنا. القسم الثالث: أن يرد اللفظ مطلقا في نص. أن يرد الخطاب، لا، أن يرد اللفظ، لفظ في خطاب، أن يرد اللفظ في خطاب، أن يرد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر. متخيل هذه الصورة؟ قبل أن أذكر أمثلة، اللفظ قد يرد مطلقا في نص ويرد نفس اللفظ مقيدا في نص آخر. فهل في هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد، أم يبقى ما كان مطلقا في هذا النص على إطلاقه وما كان مقيدا في هذا النص على إيه؟ على إطلاق. يعني مثلا أضرب مثال قبل أن ندخل. الله عز وجل يقول في كتابه، يقول يقول تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نمسح الأيدي في حالة الايه؟ هذا نص مسح الأيدي من غير قيد. ها، في آية الوضوء: إلى المرافق. إلى الايه؟ إلى المرافق. فهل هذا يقيد هذا؟ أم هذا يعمل به على إطلاقه وهذا يعمل به على ايه؟ على إطلاقه. سيأتي معنا التوضيح. المهم أننا الآن عرفنا أن أحيانا قد يأتي اللفظ مطلقا في نص ومقيد في نص آخر. في هذا القسم الثالث له أربع حالات، انتبهوا معي. أحد، أولا قبل أن يعني قبل أن تذهبوا مني، أحد يذكر أقسام الخطاب الشرعي من ناحية الإطلاق والتقييد. اتفضل. الأول أن يد الكبار مقيد بقيد، والثاني أن يد الكبار مطلق من غير قيد، والثالث أن يد الكبار في أن يد الكبار في نص مقيدا في نص آخر مطلق. في هذه الحالة، وبالطبع نحن عرفنا أن ما جاء مطلقا عُمل بها الإيه؟ على الإطلاق، وما جاء مقيدا عُمل بالإيه؟ بالقيد. أما إذا ورد مطلق في مكان مقيد في مكان فماذا نصنع؟ له أربع حالات. الحالة الأولى أن يتحد المطلق والمقيد، أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب. المطلق والمقيد بيتفقوا في الحكم والإيه؟ والسبب. يتحد ويتفق، أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب. هذه الحالة الأولى من القسم الثالث، أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب. الحالة الثانية، أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلف في السبب. الحالة الثالثة، أن يتحد المطلق والمقيد في السبب ويختلف في ماذا؟ في الحكم. الحالة الرابعة، أن يختلف في السبب وفي الحكم. وطبعا في المذكرة اكتفى بالقسم الثالث فقط، ولم يذكر القسم الأول والثاني، يعني اكتفى بالقسم الثالث بأنواع الأربعة. أحد منكم يلخص لي الخطاب الشرعي من ناحية الإطلاق والتقييد. تفضل. من الخطاب الشرعي من ناحية الإطلاق والتقييد ينقسم. بنقول في المدارس إن الطالب إجابة للمذاكرين. وانتوا بقى حظكم بقى ان انا مدرس، فبنعلم احنا طبعا احنا انا وانتوا يعني مش مدرس وطلبه، احنا زملاء، ولكن في المدارس بنعلم الاولاد الاجابه النموذجيه ان انت تاخد جزء منين؟ من السؤال. فمثلا تقول اقسام الخطاب الشرعي، انا اقول لك ما اقسام الخطاب الشرعي من ناحيه الاطلاق والتقييد. واحد، القسم الاول، تفضل. ان يرد الخطاب الشرعي مطلقا من غير قيد. احسنت. القسم الثاني، ان يرد الخطاب الشرعي مقيدا بقيد. احسنت. القسم الثالث، ان يرد الخطاب الاطلاق مقيدا في النص مطلقا في نص اخر. نعم. القسم الثالث له اربع حالات. نعم. محدش لقنه على فكره. التلقين ده في علم الحديث تقراه في كتب الرجال، فلان كان وفلان ضعيف بسبب التلقين. الذي يلقن الملقن والملقن في علم الحديث ضعفاء. احسنت. الاخوات اشتكوا ان احنا ما بنسال سؤال ما بسمعش الإجابة. أنا بقول لخص أو اذكر الخطاب الشرعي، أقسام الخطاب الشرعي من ناحية الإطلاق والتقييد. اذكري اقسام الخطاب الشرعي من ناحيه الاطلاق والتقييد. قلنا على ثلاثه اقسام. القسم الاول ان ياتي مطلقا من غير قيد، ولا بد ان يعمل به على الاطلاق، يجب ان يعمل به على الاطلاق. القسم الثاني ان ياتي مقيد بقيد، لا بد ان يعمل بهذا القيد، يجب ان يعمل بهذا القيد. القسم الثالث ان ياتي اللفظ مقيدا في نص مطلق في نص اخر. وهذا القسم الثالث له اربع حالات: ان يتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم. النوع الثاني ان يتحد المطلق والمقيد في السبب ويختلف في الحكم. ان يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلف في السبب. ان يختلف المطلق والمقيد في الحكم والايه والسبب. الحاله الاولى ان يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب. اذا اتحد المطلق والمقيد، نص مطلق ونص ايه مقيد، ولكن قد اتحد في الحكم والسبب، فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد في هذه الحاله. ما اذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، جمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد، يعني المطلق يقيد الايه المطلق يقيد بايه بالقيد، يقيد بهذا القيد. اذا اتحد السبب وماذا؟ نضرب مثال حتى يتضح المقال. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمت عليكم الدم، حرم ايه عليكم. هذا نص مطلق ولا مقيد؟ من ناحيه الدم، اي دم. حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم. الدم هنا مقيد بقيد ام مطلق؟ مطلق. مطلق مع قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الأنعام 145. أو دما مسفوحا. هنا دم مطلق وهنا دم مقيد بأنه إيه مسفوح. هل قيد بالإيه بأنه مسفوح؟ هل هذا القيد يقيد المطلق في الآية الأخرى؟ الجمهور يقولون كذلك، ما دام اتحد فلفظ الدم في الآية الأولى انتبه مطلق، وفي الثانية مقيد بالإيه؟ بالمسفوح. مقيد بماذا؟ بالمسفوح. والحكم واحد في الآيتين وهو حرمة الدم. الآية الأولى حرمت والآية الثانية حرمت، الحكم واحد، اتحد الحكم في المطلق وفي ماذا؟ وفي المقيد. والسبب واحد. ما هو السبب واحد؟ ما هو السبب؟ السبب واحد في الآيتين وهو حكم هذه المطاعم، حكم هذه الأطعمة. فاتحد السبب، السبب هو حكم هذه الأشياء، حكم تحريمها، سبب تحريم هذه الإيه؟ سبب التحريم. السبب واحد بين الإيه؟ بين الآيتين. والحكم وآية حرمت وآية أجازت، يبقى اتحد السبب والحكم. في هذه الحالة يقيد المطلق بهذا الإيه؟ بهذا القيد. فهنا المطلق، ها هنا يحمل المطلق على المقيد، ويكون المراد بالدم الحرام هنا هو الدم المسفوح دون غيره، كالكبد والطحال والدم الباقي في العروق. هذا ليس دم ايه مسفوح. تفضل. ما هو السبب؟ حكم السبب. انا عرفت السبب. السبب نقول ان السبب واحد في الايتين، السبب التي جاءت من اجل هذه الايات حكم الايه؟ حكم هذه الاطعمه الوارده في الايتين، حكم هذه الاطعمه الوارده في الايه؟ في الايتين. حكمها ايه؟ المتحد اللي في الايتين ولا واحده اباحت واحده ايه؟ اذا يحمل مطلق على المقيد، فلا نقول اي دم، انما نقول الدم الحرام والدم الايه؟ المسفوح. الحاله الثانيه ما هي؟ ان يتحد المطلق والمقيد في الحب ويختلف في السبب. نذكر مثال. اول حكمه ذهب كثير من اهل العلم، قال الشنقيطي واكثر قول اكثر العلماء، الى حمل المطلق على المقيد في هذه الايه، في هذه الحاله ايضا اكثر العلماء، اذا ورد المطلق في نص والمقيد، والمقيد في ماذا؟ في نص، واتحد في الحكم واختلف في السبب، نعم يعمل بالقيد هنا. المقيد يقيد الايه؟ المطلق. نذكر مثال. مثال قال تعالى في كفارة الظهار، والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الظهار عليه ماذا؟ تحرير ايه؟ رقبة. تحرير ايه؟ رقبة. ذكر أنثى مسلمة مؤمنة كافرة. تفضل. هذا نص ايه؟ مطلق. فكفار ظهار واحدة من الوردة في الآيات عتق ايه؟ رقب. هذا النص يسمى ايه؟ مطلق. لم يحدد لك نوع الرقب. ان كنت استطعتك رقبة أمريكية كافرة، أو رقبة فرنسية، أو رقبة مصرية، أو رقبة مطلقة. رقبة. مع قوله تعالى في كفارة قتل الخطأ، كفارة الظهر رقبة مطلقة. كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هنا قيد ولا ليس ولا لا يوجد قيد؟ ما هو القيد؟ أن تكون الرقبة مؤمنة. فلفظ الرقبة في الآية الأولى أطلق في كفارة الظهر حيث قال فتحرير رقبة ولم يقل مؤمنة، وفي الآية الثانية قيد في الرقبة المعتقة في كفارة القتل خطأ بالإيمان. بالإيه؟ بالإيمان. نقول هنا الحب واحد وهو الايه؟ العتق. الحكم ايه؟ الحكم ايه؟ اللي هو ايه؟ العتق. والسبب الذي من اجله اعتقت انا الرقبه او اعتقت انت الرقبه ما هو؟ اتحد؟ اختلف. لماذا اختلف؟ في الأولى الظهار وفي الثانية قتل الخطأ. فقال العلماء إذا اتحد الحب واختلف في السبب، أكثر أهل العلم، لا أقول جمهور العلماء وإنما أقول كثير من العلماء منهم على ممن تعرفون أنتم، ابن القيم رحمه الله والشنقيطي والشافعية والحنابلة وكثير من المالكية، اشترطوا في الرقبة المعتقة أن تكون إيه؟ مؤمنة. أنت عندما تقرأ في كتب الفقه وأبين لك أهمية كتب الأصول، تجد في باب العتق بعض العلماء يقولون رقبة إيه؟ قال الشافعية والحنابلة وبعض المالكية لابد أن تكون مؤمنة، وقال الحنفية وفلان وفلان أي رقبة. فمن أين جاءوا؟ مسألة أصولية. مسألة إيه؟ مسألة أصولية، مسألة لا علاقة بين الأصول. هؤلاء قالوا إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم واختلف في السبب، حمل المطلق على او قيد المطلق بهذا القيد بهذا الايه. واضح يا اخوانا؟ ده نوع من فائدة دراسة علم اصول الفقه، ان تعرف اسباب اختلاف العلماء، لماذا اختلفوا بسبب هذه الايه الاصول المسائل. مثال اخر على اتحاد الحكم واختلاف السبب، قال تعالى: واشهدوا اذا تبايعتم، واشهدوا اذا في ايه في القران اشهدوا في الزواج، واشهدوا اذا ايه اذا تبايعتم، ولم يبين اشتراط العداله في الشهود، لكنه بينه قبل ذلك في نفس الايه: ممن ترضون من الايه من الشهداء وفئات الطلاق واشهدوا ذوي عدل منكم. فهنا الحكم هو الشهاده، الحكم ماذا؟ شهاده. السبب ايه؟ في الاولى البيع وفي الثانيه ايه؟ الطلاق. اتفق في الحكم واختلف في السبب، فكثير من العلماء قالوا هنا المطلق يقيد بهذا الايه القيد، فنقول ان واشهدوا اذا تبايعتم هذا نص عام، ولكن مقيد بالايه بالعداله في الايه في الشهود. الحاله الثالثه من القسم رقم كام؟ الثالث. الحمد لله. ان يتحد السبب، أن يتحد المطلق والمقيد في السبب ويختلف في ماذا؟ في الحكم. أكثر أهل العلم يقولون أن في هذه الحالة لا يحمل، يقولون على أن المطلق لا يحمل على المقيد، يعني كل نص يعمل بحاله، المطلق يعمل بإطلاقه والمقيد يعمل بإيه؟ بقيد. مثال، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هل قيدت الايه هنا مسح الايدي الى اين؟ قيدت مطلقه، مع قوله تعالى قبل ذلك في الايه الاخرى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى الإيه؟ إلى المرافق. فهل في التيمم الضرب يكون إلى المرافق؟ طب لماذا؟ هل هذه الآية تحمل على هذه الآية؟ لماذا لا تحمل؟ لأن السبب، لا، لأن الحكم إيه؟ لأن السبب واحد، السبب هو القيام للصلاة سواء كان بالتيمم أو لإيه؟ أو بالوضوء. أما الحكم ففي الأولى تيمم وفي الثانية إيه؟ وضوء. فلا يحمل المطلق، فلا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. ايوه في هذا المثال ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما قلنا غير ذلك، ما قلنا غير ذلك، ولكن هذا مثال توضيح ان في حالات متقاربه، ربما المثال واضح انما في حالات اخرى ايه متقاربه. فاكثر اهل العلم على ايه؟ على عدم الحمل. نقول الايدي في الموضع الاول مطلق وفي الثاني مقيد للمرافق، والسبب متحد في النصين وهو القيام للصلاه، لكن الحكم مختلف. الاول تيمم والثاني وضوء عند والثاني وضوء، فلا يصح في هذه الحالة أن يقال تمسح الأيدي في التيمم إلى المرافق، تمسح حملا للمطلق على المقيد. وقد جاءت السنة بعدم اعتبار هذا القيد في التيمم. ثم أرد إلى ذلك أنت المثال تستغرب كبار بعض كبار الصحابة عندما أراد أن يتوضأ مع يتيمم تمرغ في الإيه؟ كالبعير. كالبعير الحالة الرابعة أن يختلف في السبب وفي الحكم، وفي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد إجماعا. نقل هذا الإجماع الشنقيطي الشوكاني لا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع، يعني لا خلاف في ذلك، إنما الأول أكثر العلم. مثال، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاقطعوا إيه؟ هل حددت القطع جاء في القرآن؟ جه، ولكن إلى أين؟ ها؟ هل القرآن حدد؟ مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا حكم وهذا حكم، وهذا سبب وهذا إيه؟ سبب. فلا يحمل هنا المطلق على الإيه؟ على المقيم، فلا يصح حمل المطلق على المقيم. مرة كم يا إخوان؟ نعم؟ كنا تكلمنا سريعا على على على التخصيص بالكتاب. على نفس الموضوع بس بين الوقت في نفس الموضوع بس. طب نكمل وقت يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة، ولا عايزين تراجعوا على المقيد المطلق تاني؟ أعتقد عشان يثبت إن هو لو إذا لم يذاكر ويراجع في البيت مهما كررنا هنا، ولكن نعيد مرة ثانية نقول اعلم أن الخطاب الشرعي من ناحية الإطلاق والتقييد على ثلاثة أقسام، هي أن يأتي النص مطلقا من غير قيد. الثاني أن يرد الخطاب مقيد بقيد. ثلاثة أقسام، الأول أن يأتي الخطاب مطلق من غير قيد فيجب أن يعمل به على الإطلاق. القسم الثاني أن يأتي مقيد بقيد فلا بد من اعتبار هذا القيد، لا بد من اعتبار هذا الإيه؟ القيد. قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، صام شهرين غير متتابعين، هل عمل بهذه الآية وكفر؟ لا، لأنه أهدر هذا القيد وهو قيد الإيه؟ التتابع، لا بد من إعمال القيد. القسم الثالث أن يأتي اللفظ في نص مقيد وفي نص آخر غير مطلق غير مقيد. في هذا القسم له كم حالة؟ أذكرها. الحالة الأولى من القسم الثالث أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب. أحسن جمهور أهل العلم. أما القول الثاني أو الجزء الثاني، الحالة الثانية أن يتحد في الحكم ويختلف في السبب. أحسن. وأكثر أهل العلم أيضا على أنه يحمل المطلق على المقيد. نعم. أما القسم الثالث فإنه أن يختلف في السبب ويتحد في الحكم. أن يتحد في السبب يتحلف السبب في الحكم. وفي هذه الحالة يعمل كل على حالة. الحالة الرابعة أن يختلف في الحكم والسبب. أحسنت. يعني أظن لو رجعت إلى بيت وهذه المعلومات قمت بعمل أسئلة عليها السين وجيم، أظن أنها ستثبت الآن. حتى لو بدأت تقرأ في كتب أصول أوسع سيكون العملية سهلة إن شاء الله. يقول: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. ما المراد بالكتاب هنا يا أستاذ؟ القرآن. يجوز القرآن أن يجوز القرآن يخصص القرآن. الجواز الدليل الوقوع، وقع هذا كقوله تعالى تخصيص القرآن بالقرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا الكلام موجود في صفحة 98 و99، فلا داعي للكتاب في المذكرة 98 و99 وما بعدها، ما بعد 98. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا نص ماذا؟ نص عام. هذا نص ايه؟ عام. هذا نص ايه؟ عام. نص عام. اي مطلقة تتربص بنفسها كم؟ ثلاثة قروء اطهار او حيضات على الخلاف المشهور. لكن خصصت الحامل، خرجت الحامل من هذا العموم بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالحامل مجرد أن تضع الحمل فلا عدة عليها. وخصص أيضا المطلقة غير المدخول بها، خرجت أيضا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا نص عام خصص بهذه الآيات، فهذا دليل أو مثال على تخصيص القرآن بالقرآن. نعم. حضرتك خلصت الموضوع اصلا. ايوه بس احنا بنراجع عليك. تخصيص القرآن بالسنة، القرآن قد يخصص بالسنة. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كل سارق مهما سرق تقطع الايه؟ اليد. الالمانيه مش عارف ليه الناس بتغاظ من قطع اليد. الذي يعني يحزن هذا الحكم مين؟ الحرام. واللي بخاف من الجلد الداعي. لما احنا هتخاف من ايه؟ خرج خصص من سرق اقل من النصاب. يعني ليس اقل من النصاب خرج ايه؟ يخرج من يتقطعش ايه؟ يعني الرؤساء والناس دي ايه؟ يتقطعوا لما يتقطعوا النصاب ولا يسلموش؟ اقل من النصاب وهو ربع دينار فصاعدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. ده مثال على تقييد القرآن، تخصيص القرآن بالسنة. مثال آخر، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. فكل ذكر، هذا نص إيه؟ نص عام. كل أنثى تأخذ نصف الإيه؟ الذكر. الناظم يقول بمناسبة المواريث الرحبي يقول: والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من البنات من الأولاد. الزوج والأنثى من إيه؟ من الأولاد. فالأنثى لها إيه؟ النصف كما هنا في الآية. خرج بذلك أو خصص الولد الكافر لا يرث، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يبقى هذه خصصت الايه، هذا الحديث خصص هذه الايه الآية. حرمت عليكم الميتة، وقال صلى الله عليه وسلم في السنن الأربعة في البحر هو الطهور ماء الحل ميتة. هذا النص هذا الحديث خصص بعض أنواع الميتة التي هي السمك الوارد في الآية الميتة البحر. يبقى إذن القرآن يخصص القرآن، السنة تخصص القرآن، السنة تخصص بالقرآن، القرآن يخصص الايه السنة. قال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ميتة ليقطع من البهيمة وهي ايه وهو ايه حي وهي حية. خصص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. فلو قطع ما قطع الصوف الذي يقطع من البهيمة وهي حية هذا خارج خصص من الايه من الآية. وتخصص السنة بالسنة فيما سقط السماء العش، خصص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سق ايه صدقة. والقياس يخصص أيضا، والقياس يخصص أيضا. نأخذ سؤال كده أظن نعم. الذين قالوا بحجية القياس خصصوا. مثال، تريد مثال؟ مثال، قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الزانية تجلد كم؟ انتبه معي، تجلد كم؟ مئة جلدة. قال تعالى فإن أتينا بفاحشة الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من الايه من العذاب. فقيلت، قيل النص الأول أن الزانية لو كانت أما مملوكة عليها كم؟ تشطير الايه المئة. قيس عليها العبد، العبد إذا قال العلماء العبد إذا زنى وهو غير محصن شطر الايه الجلد فكان كم؟ كان ايه 50 بجامع الرق بين الايه بين الاثنين. فالأمى خصصت بالقرآن والعبد خصص بماذا؟ بالقياس. ولم تخصص، لم يأتي حكم جاري. كيف هذا الأبعد عندما زنى رجل، زنى رجل بالغ عاقل زنى فجلد كم؟ 100 جلد 100 والآخر عبد جلد 50، أليس هذا حكم غير هذا؟ سؤال يا أخواننا، سؤال، اذكر أقسام الخطاب الشرعي من ناحية الإطلاق والتقييد. سؤال عام ليه؟ جمع كل الجزء الأولاني من الدرس. وبهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومن أحسن قولاً